بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في كتاب اللعان. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كتاب اللعان. قال: فصل. وعنه رحمه الله تعالى: لا يصح اللعان إلا بين مسلمين عدلين حرين. يعني مر بنا أنه يعني يصح اللعان من مكلف، فهنا يدخل فيه الكافر وكذلك الفاسق وكذلك أيضا العبد، هذه رواية. والرواية الأخرى أنه لا بد أن يكون من مسلمين عدلين حرين غير مقذوفين، يعني غير محدودين في القذف. قال: وعنه رحمه الله: لا يصح اللعان إلا بين مسلمين عدلين حرين غير محدودين في قذف. قال: لأن اللعان شهادة، بدليل قوله تعالى: ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات. يعني يقول المؤلف: سبب ذلك أن اللعان شهادة أو أنه يمين، وإذا كان كذلك فلا بد أن يتصف بتلك الصفات، إذن المقذوف لا تقبل له شهادة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذن إذا كان القاذف لا تقبل شهادته، كذلك أيضا يشترط أن يكون اللعان ممن تقبل شهادته، لأن اللعان شهادة. نعم. قال: فلا يقبل ممن ليس من أهل الشهادة. نعم. في ماذا؟ الراجح حقيقة هو أن يكون مكلفا، الرأي الأول. قال رحمه الله تعالى: وقال القاضي رحمه الله: من لا يحد بقذفها كالذمية والأمة والمحدودة في الزنا، إن كان بينهما ولد يريد نفيه فله اللعان نفيه، وإلا فلا لعان بينهما. هذا هو رأي للقاضي، القاضي أبو يعلى. قال: وإلا فلا لعان بينهما، لأن اللعان لإسقاط حد أو نفي نسب، ولم يوجد واحد منهما. قال رحمه الله: وإن كان أحد الزوجين صبيا أو مجنونا فلا لعان، يعني غير مكلف، لأن الصبي ومثله والمجنون غير مكلفين. فلو قدر أن أحد الزوجين، إما الزوج وإما الزوجة، أن يكون صبيا وإما أن يكون مجنونا، فهل يحصل اللعان بينهما؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن اللعان كما أمر لا يخلو، إما أن يكون شهادة، والشهادة لا تصح من هذين النوعين من المجنون والصغير، وإما أن تكون يمينا، لأنها أيضا من الأيمان، وحينئذ لا تصح منهما لكونهما غير مكلفين. قال رحمه الله: وإن كان أحد الزوجين صبيا أو مجنونا فلا لعان بينهما، لأن غير المكلف لا حكم لقوله، لأنه والشهادة قول، يعني الله سبحانه وتعالى بين أنها شهادة، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، فسمى الله سبحانه وتعالى شهادة، والشهادة قول، لأن الإنسان عندما يشهد ينطق، والرجل عندما يقول: أشهد بأنني صادق فيما رميت به زوجتي هذه، ويشير إليها إن كانت موجودة أو يسميها وينسبها إن كانت غير موجودة، هذا لا شك بأنه قول، وهذا لا يصح، ماذا لا يقبل قول المجنون ولا الصغير لكونهما غير مكلفين أو لأنها أيمان، والأيمان لا تصح منهما. قال رحمه الله تعالى: لأنه غير مكلف، لأن غير المكلف لا حكم لقوله، ونفي حكم الولد إنما يحصل بتمام اللعان، ولا يتم اللعان مع عدم القول منها. مع عدم القول منها يعني عدم صحة القول منها، لأن المجنون والصغير حتى لو قال لا يقبل قوله لأنه غير مكلف، فلا اعتبار لقوله. وقال القاضي رحمه الله: له اللعان، له لعان المجنونة، يعني الزوج له أن يلاعن من المجنونة إن كان ثم نسب يريد نفيه، يعني حدده بأن يكون هناك نسب، فلا يمكن أن ينفي الولد إلا عن طريق الملاعنة، فيقول يصح مع أيضا المجنونة. قال: وقال القاضي رحمه الله: له لعان المجنونة إن كان ثم نسب يريد نفيه لأنه محتاج إليه. قال رحمه الله: فإن كان أحدهما أخرس وليس، ما معنى أخرس؟ يعني لا يتكلم، يعني أخرس لا يستطيع أن ينطق، هذا هو الأخرس. وإن فإن كان أحدهما أخرس وليست له إشارة مفهومة، وأيضا الأخرس لا يخلو إما أن تكون له إشارة تفهم أو يكون لديه القدرة على الكتابة، وإما ألا تفهم إشارته ولا يعرف الكتابة، ففي هذه الحالة لا يمكن أن يحصل منه لعان، لأنه لا يوجد دليل يدل على ذلك، فلا يتبنى هذه المسائل على وهم وشك. وليست له إشارة مفهومة ولا كتابة فهو كالمجنون، لأنه لا يعلم طلبها، لأنه لا يعلم طلبها ولا يتصور لعانهما. قال رحمه الله: وإن كانت له إشارة مفهومة أو كتابة صح اللعان منهما، لأن الأخرس إذا كانت له إشارة ويفهمها من عنده أو بعض من عنده فإنها تكفي على القول الصحيح. قال: وإن كانت له إشارة مفهومة أو كتابة صح اللعان منهما، لأنه كالناطق في نكاحه وطلاقه، يعني أن الإشارة في حق الأخرس كالنطق في حق المتكلم، يعني غير الأخرس، لأن الأخرس لا ينطق، لكن قد تكون له إشارة وهذه الإشارة تفهم فتؤدي ما يؤديه الكلام، فيكون ذلك معتبرا فيصح اللعان في هذه الحالة. قال: لأنه كالناطق في نكاحه وطلاقه فكذلك في لعانه. قال رحمه الله: يعني إذا صح منه، صحت إشارته في النكاح في قبول النكاح، وكذلك أيضا في الطلاق، وكذلك في الخلع، وكذلك في الفسخ وغير ذلك من الأحكام، فإنه يصح أيضا في اللعان. قال رحمه الله تعالى: وعن أحمد رحمه الله تعالى: إذا كانت المرأة خرصاء فلا لعان بينهما، لأنه لا يعلم طلبها. هل هذا على إطلاق؟ إذا كانت المرأة خرصاء فلا لعان بينها وبين زوجها، أو أن هذا مقيد فيما إذا كانت هذه الخرصة ليس لديها إشارة تفهم ولا أيضا تعرف الكتابة، فهل تقيد أو تبقى على إطلاقها؟ قال: عن أحمد رحمه الله: إذا كانت المرأة خرصاء فلا لعان بينهما، لأنه لا يعلم طلبها، فيحتمل أن يحمل على عمومه في كل خرصاء، لأن إشارتها لا تخلو من تردد واحتمال. نعم. والحد يدرأ بالشبهة، والحد يدرأ بالشبهة، هذا قول. ويحتمل أن يختص بمن لا تفهم إشارتها، وهذا هو الأولى حتى يلتقي مع القول الأول، يعني يكون هذا الرأي أو الرواية التي جاءت عن الإمام أحمد مطلقة يقيدها ما جاء في الرواية الأولى، فإذا كان الملاعن أو الملاعنة ليس لها إشارة تفهم فإنه لا يتم اللعان، أما إذا كانت الإشارة تفهم أو وجدت كتابة فإن هذا يعتبر. قال: ويحتمل أن يختص بمن لا تفهم إشارتها، لأنه علل بأنه لا تفهم مطالبتها. قال رحمه الله تعالى: وإن اعتقل لسان الناطق. ما معنى اعتقل؟ يعني قيد لسانه، يعني أصبحت لا تستطيع أن تنطق، يعني اعتقل اللسان بمعنى أنه لا ينطق، نعم انعقد يعني كما يقولون انعقد اللسان. قال وإن اعتقل لسان الناطق وأيس من نطقه فهو كالأخرس وإن رجي نطقه، يعني يعامل معاملة الأخرس، إن كانت له إشارة تفهم فيتجوز الملاعنة وإن لم يكن له إشارة فلا. نعم. قال رحمه الله تعالى فهو كالأخرس وإن رجي نطقه لم يصح لعانه لأنه غير ميؤوس من نطقه، فينتظر حتى ينطق لأنه قد يكون نطقه لعرض زائل فينتظر حتى الزوال. نعم. قال لم يصح لعانه لأنه غير ميؤوس من نطقه فأشبه الساكت. قال المصنف رحمه الله فصل ويصح اللعان بين الزوجين قبل الدخول. هذه مسألة مجمع عليها أيها الإخوة، يعني هل اللعان مختص بما بعد الدخول أو هو يتم بعد العقد مباشرة، يعني هل يجوز لرجل عقد على امرأة أن يلاعنها فيما إذا رماها بالزنا قبل أن يدخل بها أو يخلو بها؟ الجواب نعم، وهذه مسألة أجمع عليها العلماء، إذ العلماء لم يفرقوا بين ما كان قبل الدخول وما كان بعد الدخول أو حتى الوطء، لأنه أصبحت هذه المرأة زوجة له بذلك العقد. قال ويصح اللعان بين الزوجين قبل الدخول لعموم قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم. الشاهد والذين يرمون أزواجهم، فهل الرجل إذا عقد على المرأة وقبل أن يدخل بها تسمى زوجة؟ الجواب نعم، إذن هي زوجة فلا فرق بين أن يكون دخل بها أو لا يكون، فإذا عقد على امرأة يقول فلانة زوجتي. وبعد الطلاق الرجعي، وبعد الطلاق الرجعي، لأن المطلق طلاقا رجعيا في حكم الزوجة، بدليل أن بإمكان الزوج في أي وقت أن يردها وليس لها أن تمتنع ولا لولي أمرها لأنها لا تزال زوجا، متى تمتنع؟ إذا انتهت عدتها وبانت بينونة صغرى فحينئذ الأمر مفروق لها ولولي أمرها، وهو إن أرادها يتقدم إليها من جديد يخطبها. قال وبعد الطلاق الرجعي لأن الرجعية زوجته فتدخل في العموم. قال رحمه الله ولا، لأن الله تعالى يقول وبعولتهن أحق بردهن، البعل هو الزوج، والكلام هنا على المطلقة طلاق الرجعية، فقال سبحانه وبعولتهن يعني أزواجهن أحق بردهن في ذلك، يعني الزوج له ردها ما تشاء. بما يتم الرد؟ هل لابد من إشهاد؟ هل يقول راجعتها؟ هل يكفي في ذلك الوطء؟ هذا كله أعتقد مر بنا. نعم. قال وبعد الطلاق أو أنه سيأتي مفصل في كتاب العدد الذي يلي هذا الباب، لأنه كتاب حقيقة واسع وهو من أهم أيضا كتب كتاب النكاح، يعني كتاب العدد كتاب عظيم سيشتمل على مسائل كثيرة جدا وقد أطال المؤلف فيه. قال وبعد الطلاق الرجعي لأن الرجعية زوجته فتدخل في العموم. قال رحمه الله ولا يصح من غير الزوجين للآية، لأن الله تعالى قال والذين يرمون أزواجهم فخص ذلك وقيده بالزوجين، إذن هذا يحصل ماذا؟ أيضا كذلك المرأة، المؤلف كل كلامه عن الرجل إذا رمى المرأة، أيضا المرأة لو أيضا رمت الزوج فإن في هذه الحالة أيضا هي أيضا يقام عليها الحد، لكن هي لا تلاعن، هي بين أمرين، يعني الزوج له إما أن يحضر البينة أو يلاعن أو يقام عليها الحد، المرأة ليس لها إلا اثنان من ثلاثة، إما أن تأتي بالبينة فلا حد عليها وإلا يقام عليها الحد، أما هي لا تلاعن لأن اللعان يكون من الزوج، يبدأ من الزوج ولا يكون من المرأة. نعم. قال رحمه الله فإن قذف ولا يصح من غير الزوجية للآية، فإن قذف من كانت زوجته. انظروا من قذف يعني رجل كانت له امرأة فطلقها مثلا طلاقا بائنا ثم قذفها، فما الحكم هنا؟ نعم. فإن قذف من كانت زوجته فبانت منه بذنا لم يضفه إلى حال الزوجية فلا لعان بينهما. أعيد العبارة مرة. قال رحمه الله: فإن قذف من كانت زوجته، يعني رجل قذف امرأة كانت زوجة له فطلقها طلاقا بائنا، يعني لا رجعة فيه. نعم. فبانت منه بزنا. فبانت منه بزنا، يعني ليس فبانت منه بزنا، لا، فبانت منه مفروض تكون الشيطان بزنا، عشان كذا أنا أريد العبارة تضبط، قلت لك أعيد يعني هنا حتى يفهم الإخوة لا بد أن نضبطها. أعيد العبارة مرة أخرى. قال: فإن قذف من كانت زوجته. نعم، تقف هنا. فبانت منه هنا بزنا. تفتح قوس شرطة، تضع شرطة. نعم. لم يضفه إلى حال الزوجية، لم يضفه إلى حال الزوجية فلا لعان بينهما. هنا تغلق بزنا، تغلق القوس. أنت عندك ماذا؟ فبانت منه. هذه أيها الإخوة الطرق يتساهل بها بعض طلاب العلم، يعني معرفة القواعد الإملائية ومنها الفواصل، الشرطة، علامة الاستفهام، الواو المقلوبة وتحتها نقطة، علامة التعليل. هذه في الحقيقة تفيد كثيرا وترفع كثيرا من الإشكالات. يعني أنت الكلام انتهى تضع نقطة، كلام معطوف على كلام تضع فاصل، إذا كانت الجملة التي تأتي تعليلية ضع واو مقلوبة تحتها نقطة، الاستفهام له شرط ألف فوقها نقطة، علامة التعجب أو الاستفهام لها أيضا علامة، وهكذا. فهذه الشرطة هو أدخلها المؤلف ليبين أن رجل طلق زوجته، يعني فبانت منه، يعني طلقها طلاقا بائنا، يعني رجل رمى امرأة بزنا قد بانت منه وكانت زوجة له. نعم، هذا هو معنى. قال الكلام. رحمه الله: فإن قذف لحظة جار. نعم، أي فبانت منه هي دي، يعني الكلام هو الطلاق بائن، في كلمة فبانت منه هذا يكون موز قوس شرطتين، يعني قال شخط كذا زي علامة الطرح، فبانت منه إذا أنت تضع الشرط، لأنه من الكلام هو بيان، هل يسمونها جملة بيانية تبين. قال رحمه الله: فإن قذف من كانت زوجته فبانت منه. فكانت زوجته تفتح شرطة فبانت منه بزنا لم يضف، يعني من كانت زوجة له رماها بزنا، هذا هو، وقد بانت منه بزنا لم يضف إلى حال الزوجية، يعني هذا الرجل كانت عنده امرأة فطلقها طلاقا بائنا ثم رماها بالزنا ولم يضف ذلك الزنا إلى حال الزوجية، فما الحكم هنا؟ قال: فلا لعان بينهما لأنه قذف أجنبية، لأنها أجنبية ما ضافه إلى حالة الزوجية، فهو عندما قذفها ما قال زنت وهي في عصمتي، إذن تكون أجنبية منه ويقام عليه الحد في هذه الحالة، فإن كان هناك ولد يتغير الحكم. نعم. قال: فلا لعان بينهما لأنه قذف أجنبية، وإن أضافه إلى حال الزوجية، وإن أضاف الزنا رميها، يعني قذفها بالزنا إلى حال الزوجية، يعني قال أنت زنيت عندما كنت زوجة لي، وبينهما ولد يريد نفيه، وبينهما ولد، أن الدافع له ذلك هو نفي الولد، فهنا لا حد عليه بل اللعان، لكن إذا لم يكن هناك ولد فحينئذ يقام عليه الحد. قال: وبينهما ولد يريد نفيه لا عن لنفيه لأنه محتاج إليه فصح منه، لأنه يجوز أن يلاعن بالنسبة للزوجة ونفي الولد، والعلماء مختلفون هل يجمع بينهما في كلمة واحدة، يعني هل يحتاج إذا لاعن الزوجة أن ينتفي الولد تبعا للملاعن، أو لا بد من الفصل يلاعن الزوجة ثم يرجع ويلاعن في نفي الولد. نعم. قال لاعن لنفيه لأنه محتاج إليه فصح منه كحال الزوج لأنه محتاج لنفي الولد لئلا ينسب إليه فيلحقه العار وهو ليس في فراشه. قال وإن لم يكن بينهما ولد حد ولم يلاعن. حد ولم يلاعن لماذا؟ لأنه لماذا امرأة كانت عنده فطلقها طلاقا بائنا وأصبحت أجنبية منه ثم قام فرماها بالزنا؟ لو كان هناك ولد بينهما عرف الغرض وقيل لينتفي، لكن لما لم يكن شيء من ذلك الحد في ظهرك كما قال عليه الصلاة والسلام البين أو حد في ظهرك. قال وإن لم يكن بينهما ولد حد ولم يلاعن لأن يعني حد حد القذف يجلد 80 جلدة ولم يلاعن لأنه لا حاجة به إليه فأشبه قذف الأجنبية كما لو قذف امرأة أجنبية قابل امرأة فقال أنت زاني أو يا زاني أو أنت زنيتي فرفعت أمره إلى الحاكم فإنه يحضر فيقال ائت بالشهود قال لا أجد فيقام عليه الحد. ولو قال لامرأته أنت طالق 3 يا زانية انظر هو طلقها طلاقا بائنا وضم إليه الزنا يعني جمع بين أمرين الطلاق فكأنه يقول أنت طالق 3 لأنك زانية. نعم. فقال فنص أحمد رحمه الله على أنه يلاعن لماذا؟ لأنه في هذه الحالة طلق وفي نفس الوقت أيضا وصفها بالزنا. قال فنص أحمد رحمه الله على أنه يلاعن فنحمله على من بينهما ولد على من بينهما لأنه بغير ولد لماذا يعمل ذلك؟ يقام عليه الحد لم يحضر بينه فهو إما أن يأتي بالبينة ولا يقام عليه الحد فلا طريقة ولا مخرج له لكي يلاعن إلا أن يكون بينهما ولد. وإلا امرأة طلقها 3 يصفها بأنها زانية حينئذ نطالبه بالشهود أي الشهود على الزنا فإن لم يفعل يقام عليه الحد إلا إذا أراد نفي ولد بينهما حينئذ يكون السبب موجود. قال فنحمله على من بينهما ولد لأنه يتعين إضافة قذفها إلى حال الزوجية. قال رحمه الله ولو نكح امرأة نكاحا فاسدا النكاح الفاسد أنواعه كثير يعني رجل تزوج امرأة بغير شهود خلافا لمذهب المالكي عرفت عند مالك لا يشترط الشهود ولكنه يكتفي بإعلان النكاح لكن عند الأئمة 3 يشترطون الشهود فيكون النكاح فاسدا. أو تزوج امرأة على أنها أجنبية فبنت أخته من الرضاع أو عمته من الرضاع أو خالته من الرضاع هذا يعتبر النكاح فاسدا هنا لا يقام عليه الحد وينسب إليه الأولاد لأن هنا يثبت بذلك النسب وغيره. نعم إذن هذا النكاح يعتبر نكاحا فاسدا هذه من أمثلته. نعم. قال ولو نكح امرأة نكاحا فاسدا ثم قذفها فالحكم فيها كالمطلقة يعني قذفها رماها بالزنا فتكون كالمطلقة إن كان بينهما ولد ماذا يحصل ماذا الملاعنة وإلا فلا. نعم. قال ثم قذفها فالحكم فيها كالمطلقة إن كان بينهما ولد لاعن لنفيه وإلا فلا. قال لأن النسب يلحق في النكاح الفاسد فيحتاج إلى اللعان لنفيه يعني يقول المؤلف قد يسأل سائل فيقول فما الحاجة هنا هذا النكاح فاسد وقد أبطل فما الحاجة للعان الحاجة هو الولد لماذا؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى لأن النكاح الفاسد لا يبطل النسب رجل تزوج إخته من الرضاع وهو لا يعلم ثم ثبت ذلك وفرق بينهما الأولاد ينتسبون إليه كذلك لو تزوج زواجا لم تتوفر فيه أركان النكاح يفسخ النكاح أيضا لكنه ما لا يتم إذا كان القصد من ذلك هو نفي الولد فنعم. قال رحمه الله وإن قذف أجنبية ثم تزوجها حد ولم يلاعن ولم يلاعن لأنه لا حاجة لا بينهما ولد ولا غير ذلك هذا كان قذف أجنبية ثم تزوجها حينئذ هذا إذا طال هذا كله أيها الإخوة إذا طالبت الزوجة بذلك لأن هذا خالص حقها فما لم تطالب بإقامة الحد عليه فإن هذا لا يعتبر. قال: وإن قذف أجنبية ثم تزوجها حد ولم يلاعن، لأنه قذف أجنبية قذفا لا حاجة به. وبهذا ترون أيها الأخوة خطورة أن يطلق الإنسان لسانة، سواء قصد بذلك زوجته، لأن بعض الناس يعني قد يتساهل في الأمور فيرمي زوجته بأمر من الأمور، إما نتيجة حماقة أو غضب أو ليهينة أو غير ذلك، فهذه أمور خطيرة. كذلك لا يجوز له أن يرمي ماذا مسلمة بذلك، يرى رجلا دخل على هذا البيت ثم يقول فلانة زانية، ربما يكون هذا عمها أو خالها أو أنه يكون أخوها من الرضاع، فهذا لا ينبغي للمسلم أن يتسرع في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن قذفها بزنا أضافه إلى ما قبل النكاح، فإن كان يتعلق به نفي نسب عنه فله اللعان وإلا فلا. ونقل عن أحمد في هذا روايتان، إحداهما لا يلاعن لأنه قذفها في حال كونها أجنبية أشبه ما لو قذفها قبل نكاحه لها، هذا قول للعلماء. نعم. والثانية يشرع اللعان لأنه قذف زوجته، لأنه هذا قول الشافعي. قال رحمه الله تعالى: باب صفة اللعان. الآن المؤلف رحمه الله تعالى سيبين لنا ما هي صفة اللعان. نحن الآن درسنا اللعان وعرفنا أن اللعان من لاعن يلاعن، وهو مشتق من اللعن، واللعن معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فكأن الرجل إذا لاعن زوجته كأنه يقول أنت مطرودة، يدعو عليها بالطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا العكس. هذا هو معنى اللعان، نريد أن نعرف ما صفته. الله ذكر اللعان في كتابه العزيز في قصة هلال وعويمر العجلاني، وقد ذكرنا ذلك في درس ليلة البارحة. نريد أن نعرف كيف يتم اللعان، هل نقتصر على لفظ القرآن أن يقول الزوج مثلا أشهد بأنني صادق فيما رميت بزوجتي هذه ويشير إليها، يقول هذه إذا كانت حاضرة أمامه، وإن كانت غائبة يقول أشهد أني صادق فيما رميت به زوجتي فلانة بنت فلان من الزنا حتى تتميز من غيرها، هذه صفة اللعن. ويكرر الشهادة 4 مرات، ثم إذا جاء عند الرابعة يأتي رجل فيضع يده على فمه يحذره ويخوفه من عذاب الله سبحانه وتعالى، وأن هذه هي النهاية، قد يحلف ويكذب يلعن نفسه، فحينئذ يكون هناك عذاب أشد وهو عذاب الآخرة. هذا سيذكره المؤلف ثم سيرجع أيضا ويفصل القول في ذلك، وسيذكر حديث أبي داود وهو حديث جاء فيه ذلك مفصلا. نعم. قال رحمه الله، لحظة، هو يضعها قبل أن يقول وأن لعنة الله، لأن اللعنة أيها الأخوة خطيرة. هو لما يقول أنا أشهد بأني صادق فيما رميت بزوجتي هذه إن كانت أمامه فلانة، ويكرر هذا 4 مرات، ثم يأتي في الأخير والخامسة إذا جاء يريد أن يقول وأن لعنة الله عليه يغلق فمه ويقال ليتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وأن هذه خادبة المطاف وهذه هي النهاية، وعليك أن تراجع نفسك وأن تتق الله إن كنت قد رميت برية. فهو إن كان قد كذب عليها ربما يتراجع، كما في قصة هلال، لأن هلال قال أبدا والله لا أنا صادق فيما فعلت، والله كما أنه أن الله سبحانه الله تعالى لا يؤاخذني في الآخرة كما أنني لم أجد في هذه الحياة. أما هي لما وصل إليها ووضعت المرأة يدها على فمها ماذا تلكأ، تقول عبد الله بن عباس ما كذت ما يقرب من ساعة وهي مترددة وتقول لولا أن أفضح قومي، يعني لا اعترفت، لأن الرجل رآها وشاهدها وهو صحابي جليل، ما أظنه لا يمكن أن يفتري عليها. نعم. لكن هي خشيت من العار. يعني قصدك بأنه انقطع توقف، هذا فيه خلاف عند الحنابلة والحنفية لا يحد، يعني إذا ما اعتم، وعند الشافعية والمالكية قولا واحدا يحد. المرأة أيضا إذا أبت يعني ما لاعنت أو نقصت في العدد نفس الكلام، ففيها خلاف بين العلماء. نعم، لكن عند الحنابلة الرواية المشهورة مع المالكية والشافعية أنه يحد، يعني مع الحنفية أنه يحد، نعم، مع المالكية والحنفية، نعم، والشافعية، نعم. لا، والعار هناك أمران، العار أولا هو عندما يلاعنها لينفي العار عن نفسه، وثانيا بالنسبة للولد نفي النسب، فيه أمران، يعني نفي العار بالنسبة للعان، بالنسبة لماذا؟ لنفي الولد هو المراد به نفي النسب حتى لا ينسب إليه ابن غير صحيح. نعم، لماذا؟ لماذا؟ لأن المرأة هي أصلا الذي يأتي هذا من الرجل، يعني أصلا اللعان يرمى من الرجل، أما المرأة فليس لها أن تلاعن لأنه ليس اللعان يكون من الرجل كما حصل في الحديث. فالمرأة إنما هي منكرة والزوج هو، أنت قصدك لو هي رمت الزوج؟ لا قالوا لا، قالوا هي لا تفعل ذلك لأن هذا يختص به الزوج، نص عليه ولا خلاف فيه بين العلماء. نعم، رأيته يزني، قل هات البينة. نعم، لا تفارقها في مسألة أخرى، لها طرق أخرى تطلب الطلاق ما أبى يفسخ، لكن القضية الآن قضية لماذا لا تلاعن الزوج له أن يلاعن؟ قالوا لأن هذا من اختصاصه، والمرأة هو أصلا يقسمونها إلى قسمين، متهم اللي هو الرجل ومنكر، يعني مدعي الزوج ومنكر الزوجة، فنزلوا هذه منكرة وهذا، فهي تدافع عن نفسها. قال رحمه الله: وصفته أن يقول الرجل بمحضر من الحاكم أو نائبه. هنا أن يقول الرجل بمحضر من الحاكم أو نائبه، يعني أن يحضر الحاكم أو من ينيبه الحاكم، يعني القاضي أو نائب القاضي، يعني يحضر القاضي أو ينيب شخصا ليقوم مقامه. هل لذلك في ذلك حكمة؟ الجواب نعم، لأنه أصلا هذه شهادة أو يمين، وهذه أصلا سواء قلنا بأنها شهادة أو يمين لا تحصل إلا بأمر الحاكم وإذنه، ولذلك كان حضور الحاكم أو نائبه شرطا في ذلك، لأنه هو الذي يأمر بذلك ويأذن فيه. قال أن يقول الرجل بمحضر. وأما حضور يعني عدد المسلمين فهذا أمر مستحب، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أن يقول الرجل بمحضر من الحاكم أو نائبه: أشهد بالله إني، أشهد بالله، هذه مسألة ليست بأمر سهل، لأنه نسب الشهادة إلى الله وهو سيوقف بين يدي الله ويسأل عن ذلك أهو صادق أم غير صادق. نعم، أشهد بالله إني لمن الصادقين. أيضا قال بأني صادق في ماذا؟ فيما رميت به زوجتي هذه، أي أنني لم أكن مفتريا ولا كاذبا فيما رميت به زوجتي، وأنني لا أريد فضيحتها ولا الإضرار بها، ولكن رأيت ذلك وشاهدته بعيني وسمعت بأذني، كما حصل من هلال بن أمية لما عاد عشية إشاء فوجد رجلا عند امرأته وسماه. أيضا هناك مسألة ما ظن المؤلف بحث، وهو فيما لو سمى الرجل هل له أن يطالب بالقذف؟ يعني هنا لما رمى زوجته بشريك ابن سحمة ما عرف أن شريك طالب أيضا، يعني لما لاعنت المرأة ما جاء شريك وادعى وقال أنت قذفتني، فيقول هو إذا لاعن المرأة أنا يكفي، يعني يقولون عند الجمهور إذا حصلت الملاعنة تكفي عن الزوجة وعن من رماها به، وبعضهم قال لا، لو طالب أيضا المتهم فلا بد أيضا أن يلاعن. نعم لا، القصد هو يقول أنا رأيت امرأتي تزني، يعني مع فلان، سمى الرجل الذي زنى بها. هل للزاني المتهم نقول المهل له أن يطالب بحد القذف ممن رماه؟ نعم له، قالوا له أن يطالب. الجمهور قالوا هو داخل ضمن الملاعنة فلا يحتاج إلى إفراده بشيء آخر. ومن العلماء من قال لو طالب بالحد فإنه إما أن يثبت ذلك أو يلاعن، والصحيح أن الملاعنة كافية، وهذا الذي حصل، لأن هلال بن أمية رمى زوجته بشريك بن سحمة، ورسول صلى الله عليه وسلم ما سأل عن شريك ولا طلبه، وإنما في حالة واحدة بعد أن توقفت المرأة وتلكأت وقالت لولا أن أفضح قومي، يعني لا اعترفت، كأنها تقول، فبلغ ذلك رسول، لأن رسول قال لاعنوا بينهما لما حذرهما ونصحهما وبين لهما الطريقة ورأى إصرارهما. الرجل مصر على أنها زنت وهي تصر على أن الزوج كاذب، قال لاعنوا بينهما، هذا قول الرسول. فلما بلغه بأن المرأة لكأت ترددت قال انظروا، فإن جاء، يعني ذكر الأوصاف، إن جاءت به نحيف الساقين كذا وكذا فهو لهلال بن أمية، لأنه كان يعرف بنحافته، وإن كانت جاءت به مليء الساقين إلى آخر أوصاف فهو لفلان، فجاءت به حسب أوصاف الذي رمي به، فقال لولا ما مضى من كتاب الله، يقول عليه الصلاة والسلام لو ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. أمر قد تم وتمت الملاعنة، يقول لو لم تتم الملاعنة فهذه شبهة واضحة جدا تستحق أن يقام عليها الحد، وتعلمون الحد معروف. قال رحمه الله ويشير إليها إن كانت حاضرة، أيضا هذا شرط أن يشير إليها إن كانت حاضرة. لماذا؟ لأنه ما يقول رميت زوجتي، يقول احتمال أن يكون قصد زوجة أخرى كان طلقها أو عنده زوج أخرى، لا بد أن يشير هذه في ما رميت به زوجتي هذه. نعم. وإن كانت غائبة سماها ونسبها. هنا نقف سؤال، وإن كانت غائبة هل يصح أن تغيب المرأة؟ يعني هل يشترط أن يحضر الزوج والمرأة معا في مجلس القاضي الحاكم ليلاعن بينهما أو يجوز؟ العلماء قسموا ذلك إلى قسمين، إن كانت المرأة ممن لا تتخفى عن الرجال، يعني لا تكون خافرة، يعني مختفية ببيتها لا تخرج، بل كانت ممن يتحدث مع الرجال يحضرها الحاكم، وإن كانت لا تخرج من بيتها بل هي قابعة فيه يرسل الحاكم إليها شخص فيلاعن بينهما، كالحال بالنسبة للحدود. واذهب يا أنيس إلى امرأة، يقول الرسول عليه واذهب يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال رحمه الله تعالى وإن كانت غائبة سماها ونسبها حتى تنتفي الشر. سماها قال فلانة بنت فلان حتى لا تلتبس بغيرها، يعني لكي تتميز فلا تختلط بغيرها. هذا كله أيها الإخوة من باب أخذ الحيطة حتى لا يقع الظلم على أحد دون أن يستحق. قال ثم يقول وإن لعنة الله على الملاعن إن كانت من الكاذبين. وإن مكتوب علي صغيرتها لا لحظة. ثم يقول وإن لعنة الله عليه على عندك علي وأن ثم يقول وإن لعنة الله على الملاعن. اقرأ الذي عندك، الذي عندك اقرأ. ثم يقول إيه ما تريد يعني لا ما يلزمك أنت يعني إيه. ثم يقول وإن لعنة الله علي إن كانت إن كنت يقول أنت أزلت الشبه بقولك ثم يقول ثم يقول وإن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. هو فيما رميت به زوجتي هذه من المواقف التي تحرج. ولكن هنا الشبهة مرتفعة لأنه عندما يقول ثم يقول، لأنه متى تقع الشبهة؟ قلت. ولذلك هذا أحرج ما يكون في الطلاق، لما يأتي الإنسان يحكي قصص الطلاق ينتبه قال كذا، ما يأتي ويذكر الطلاق لأنه ربما يقع. ولذلك يحتاج الذي يتكلم عن الطلاق يكون على علم وبينة ومعرفة حتى لا يحصل، لأن الطلاق جده وأزله كله يقع. نعم. قال إن كنت من الكاذبين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا. ثم تقول سيأتي كلام ابن هبيرة الوزير الحنبلي المعروف أنه يقول في كلمة فيما رميت به زوجتي هذا من اختراع الفقهاء، لكن ليس في الآية، يعني الآية ليس فيها إلا الشهادة، فهو يقول أشهد بالله بأنني صادق فيما شهدت به، يعني كما في القرآن والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يعني يقول أشهد بالله أنني صادق فيما رميت بهذه، وحتى قال لا يقول فيما رأى أنني صادق فيما نسبته إلى فلان، يعني كلمة الرمي، لكن حقيقة الفقهاء عندما وضعوا هذا القيد وضعوه حتى يتبين الأمر، وكونهم أضافوا ذلك رحمه الله تعالى هي إضافة بيانية ترفع الإشكال، فكلام الفقهاء الذي اتفقوا حوله هو كلام حقيقة ليس فيه إلا البيان، فهو لا يعارض النص. قال ثم تقول المرأة أربع مرات أشهد بالله إن زوجي هذا لمن الكاذبين، هي لابد أن ترد عليه فيما رماني به من الزنا وتشير إليه. انظر هذه فضيحة أيها الإخوة، ولكن ماذا ترون إنسانا وقع الأمر في بيته؟ ولذلك الرسول أول ما بلغه الخبر تأثر رسول الله وانشغل باله، يعني عندما بلغه الخبر لما جاءه وقال له الرجل يا رسول الله رجل وجد رجلا عند امرأته فقتله فتقتلونه، الرسول توقف وتغير وجهه إنه هذا ما يحب أن يسمع مثل ذلك الكلام، هذا أمر صعب جدا، وهذا كأنه من باب أن يكون الإنسان يتوقع الشر، والإنسان دائما ينبغي أن يتوقع الخير. ولذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا جاءهم أحد المستفتين يستفتي عن قضية يقول له الصحابي وقعت، يعني وقع هذا الأمر، إن قال نعم أفتاه، وإن قال له لا لم تقع قال حتى تقع. فالرسول ما يريد أن يعني تأثر أن يأتي بمثل هذا الخبر، ولكن الرجل قد وقع الأمر في قصة عويمر صريحة، جاء عشاء فوجد رجلا فسمع فرأى بعيني وسمع وسماه، قالوا حتى في الحديث ولم ينفره تركه، لأنه هذا يدل على أن هلال بن أمية كان عنده علم وأنه ليس له أن يقتله، لأنه لو قتله لقتل، إذن تركه فما كان له من مخرج إلا أن الله سبحانه وتعالى برأه. قال وتشير إليه فإن كان غائبا سمته ونسبته، كالحال بالنسبة للزوج. نعم. وثم تقول وإن غضب الله عليها إن كانت من الصادقين، يعني هنا قال لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى، وهنا وأن غضب الله عليها، والغضب هو أيضا طرد وإبعاد ولكنه أشد، يعني أغلظ، يعني نحن نجد بعض العقوبات أغلظ من بعض، هذه كلمة غضب ماذا أشد من كلمة لعنة، فهي تتضمنها وزيادة. لماذا؟ قالوا لأن الرجل الأقرب إلى الصدق، لأنه لا يمكن أن يرمي زوجته، ماذا يستفيد؟ يعني الرجل عندما يأتي ويقول زوجتي زنت هو أيضا يفضح نفسه في ذلك الأمر، فلا يقدم على ذلك، فالغالب فيه أنه صادق، ولكن المرأة منكر قال ولذلك كانت عقوبتها أشد، وفي هذه الواقعة ما يدل على أن قول الرجل هو حقيقة ماذا الحق. نعم. ثم تقول: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا، لقول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. قد يسأل سائل هنا فيقول: ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام قد أرسل وطلب وصفا لذلك الجنين الذي ولد، فأعطى أوصافا لماذا لزوج المرأة هلال بن أمية بأنه نحيف وفيه وفيه، يعني رجل كان نحيل الجسم، وأعطى أوصافا للآخر بأنه ضخم وكذا وفيه وفيه، فجاءت الأوصاف مطابقة للمتهم، فلماذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد عليها؟ وقال: لولا ما مضى من كتاب الله. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل نفرا من أصحابه إلى بني قريظة قال: لا يخلين أحد إلا في بني قريظة، فاختلف الذين ذهبوا، بعضهم فهم أنه لا يصلي العصر إلا في بني قريظة فانطلق ففاته وقت العصر ما صلى إلا في بني قريظة، والآخر الذي أعمق فقها وأدق فهم أن المراد هو الحظ على الإسراع، وأنه ليس المراد القصد هو أداء الصلاة في بني قريظة، لا، وإنما القصد أن يحضهم ويدفعهم إلى المبادرة، فكان الذين أصابوا والذين صلوا في الطريق وأولئك اجتهدوا، ومع ذلك أقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم معا. ولذلك جاء في الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أجر اجتهاده وأجر إصابته، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد، أجر ماذا؟ اجتهاده، وكونه أخطأ معفو عنه لأنه أهل للاجتهاد. لكن ما يأتي إنسان جاهل أو غير مؤهل لماذا؟ للاجتهاد، ثم يجتهد ويقول: الحمد لله الرسول قال وإذا اجتهد وإذا أخطأ فله أجر واحد، أنا اجتهدت وأخطأت. لا، لا بد أن تتوفر عندك أدوات الاجتهاد التي تؤهلك لذلك. قال رحمه الله: وروى أبو داود بإسناده. شوف، جاء بالحديث مفصلا. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنه. يعني أبو داود رواه من عدة طرق، لكن هذا أكثرها بيانا أورده المؤلف. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف امرأة. قلت لكم أحد الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب الله عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرسلوا إليها. فأرسلوا إليها فجاءت. يعني في مقدم أنه جاء ورماها بشريك بن سحمة في الأحاديث الأخرى التي في الصحيحين وغيره وحتى في أبي داود. نعم. فتلى عليهم آية اللعان وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. إذن هناك موعظة أيها الإخوة، يعني عندما يرمي الزوج زوجته ليس ذلك بأمر سهل، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، كما في قصة الإفك. فرمي المؤمن زوجة كانت أو أجنبية أو رمي الرجل أو وصفه أو الحاق به ما ليس به، هذه من الأمور الخطيرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: والذين يرمون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، من أخطر الأمور. إذن الرسول ذكرهما وخوفهما وأنهم إذا نجيا في هذه الحياة الدنيا، ومتاع الدنيا قليل كما قال الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. فهناك من لا تخفى عليه خافية، فهناك من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كل نفس بما كسبت رهينة، حتى تجد أن الشاة ماذا الجمة تقتص من القرنة حتى من الحيوانات. فهناك حساب، هناك حساب دقيق عند من لا يظلم ولا يضرب بك أحدا. ذاك مكان العدل ومكان الميزان ومكان القسط. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذرهما وخوفهما وقال: هناك عذاب في الدنيا ولكن ألمه مؤقت ويتطهر الإنسان بذلك الحد، كما في قصة ماعز بأنه ينغمس في نهر من أنهار الجنة، هو يعذب في هذه الحياة الدنيا ويتألم، ولكن سرعان ما يموت وينتهي ويلقى ربه بنفس راضية مطمئنة إذا تاب توبة نصوحة. أما إذا رمى مؤمنا واستمر على ظلمه ومع ذلك بقي، فهناك حساب، ومن الذي سيحاسب؟ سيقف بين قاض لا يمكن ماذا أن يتجاوز قضاءه أحد. نعم. قال رحمه الله: فقال هلال رضي الله عنه: والله لقد صدقت عليها. فقالت: كذب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا يقول صدقت عليه وهي تقول كذب؟ رسول ليس أمامه لأن يقول لاعن بينهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لاعن بينهما. فقيل لهلال: اشهد. فشهد أربعة، يعني أورد الآية، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فلما كانت الخامسة قيل: يا هلال اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. جاء في بعض الروايات أن أحد الرجال وضع يده على فيه حتى لا يتعجل في كلمة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، لأن هنا الخطورة أن يلعل نفسه، معنى هذا أنه طلب الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، فتوضع اليد عليه لأنه إلى ذاك الحد أمامه التوبة، لكن بعد أن يأتي بهذه وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، حينئذ ينتهي كل شيء. نعم. قال: فلما كانت الخامسة قيل. نعم، هي هو هذا، يعني أورد ما في الآية، الآية فيها: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحد. هذه العبارة التي مرت: أشهد بالله أنني صادق في رميت به زوجتي هذه، أو يسميها إن كانت غائبة وينسبها أنها زانية، أو رأيتها تزني إلى آخره، وأني صادق في ذلك. نعم. قال: فلما كانت الخامسة قيل: يا هلال اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. ولذلك أيها الإخوة، يذكرون من الفوارق بين الشريعة الإسلامية الغراء الخالدة التي لا يفنى على طول الزمان عزها ولا يبلى بكثرة الإنفاق كنزها، بين القانون الوضعي. القانون الوضعي من وضع البشر، من زبد أفكارهم، يضعونه اليوم ويغيرونه غدا، يبدلون ويغيرون. أما شريعة الله الخالدة فهي باقية، لأنها نزلت من لدن حكيم خبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذلك ترون الفرق بينهما، أن من يتحايل على القانون يرى أنه خرج عليه، لكن من يتحايل على الشريعة يجلس بين يدي القاضي، فمثلا يحضر شهود زور ويحكم له القاضي في الظاهر لوجود الشهود، ويأكل حق غيره بغير حق وبباطل، هو سيأخذ ذلك الحق، لكن هناك ضمير، هناك وخزات، هناك ألام، هناك جرح يتعب دما من قلبه، تجد أن قلبه يعتصر، ربما تستولي عليه رابة الدنيا وزهرتها، ويكون في عنفوان شبابه ولا يفكر بين الحلال والحرام، ولكن عندما تتقدم به السن ويصحو ضميره تجد أنه يظل في عذاب وفي شقاء. إذن المؤمن دائما الذي ينزل عند حكم الله تجد أنه يتألم. ولذلك ماذا قال الله؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، استجيبوا لما يحييكم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. إذن ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الشريعة فيها حياة للقلوب، كما أن في الماء حياة للنبات. ولذلك لماذا سميت شريعة؟ لأن الشريعة في لغة العرب أصلها الطريق الذي يوصلك إلى الماء، كلمة شريعة طريق يوصلك إلى الماء. وأنت لماذا تذهب إلى الماء؟ لتشرب، لتبقي حياتك، لتحافظ عليها، لتحافظ على حياة الحيوان. أيضا هذه الشريعة أعظم، لأنها بها تحيا القلوب، فأنت تحافظ على حياة روحك وحياة قلبك بهذه الشريعة. إذن فيها حياة القلوب وبالماء حياة ماذا لدان. قال رحمه الله: فقال والله لا يعذبني الله عليها، يعني واثق من نفسه ومن صدقه، كما لم يجلدني عليها، يعني كما لم يقم علي الحد في هذه الحياة الدنيا، والسبب لأنه صادق. فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، بعد أن وضعت عليه اليد ورأوا عزمه وأنه يتفلت وأنه مصر، أعطي المجال فلعن نفسه لأنه واثق من ذلك. نعم. ثم قيل لها: اشهدي، فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. يقال: فوضعت امرأة يدها على فيها. نعم. فلما كانت الخامسة قيل لها: اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. أيهما أخف، أن تفضحي قومك كما تدعين، أو أن تكون الفضيحة على رؤوس الأشهاد في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، في يوم يتم فيه العدل، عندما يناقش الناس يوم الجزاء والحساب كلهم على صعيد واحد فيقضى بينهم في تلك الساحات في عرصات القيامة. قال رحمه الله: فتلكأت، قال فتلكأت ساعة ثم قالت: والله لا أفضح قومي. فشهدت الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان. وأحيانا أيها الإخوة، هذه قضية الفضيحة أو المجاملة توقع الإنسان في البلاء، فتجدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياة عمه أبي طالب الذي وقف مع الدعوة ونافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودافع عنه، حاول رسول الله صلى الله عليه وسلم جهد نفسه وبذل ذوب قلبه لعله ينطق بالشهادتين، فيقول له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فيقول: أتريد أن أترك دين آبائي وأجدادي؟ ينظر إليه. إذن هنا خشي أن يقال ترك دين آبائه وأجداده الشرك، ومع ذلك اليهودي أيضا، انظروا الفرق، اليهودي الشاب الصغير الذي كان يضع القذورات عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظروا إلى نقص رسول الله وسماحته وحلمه وكيف يؤثر في القلوب، فلما فقد تلك الأوساخ استغرب: أين ذاك الذي يضع اليهودي؟ فقرأ عليه الباب فسأل عنه، فقيل إنه مريض فذهب ليزوره، ذهب ليزور ذلك الغلام وأبوه موجود، فاستغل رسول الله صلى الله عليه وسلم المناسب فدعاه في آخر رمق من حياته وهو على وشك أن يحتضر، دعاه إلى الإسلام، فنظر الغلام إلى والده فقال: أطع محمدا، فأسلم، فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنقذه الله سبحانه وتعالى من النار. وبهذا يتحقق عمليا قوله عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يعني قد تجد أن الإنسان يمضي حياته في شقاء وفي عناء ويتقلب في المعاصي وفي المنكرات، ثم في أخريات حياته يتوب إلى الله توبة نصوحة، فما أعظم ذلك، فيلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنه راض. وتجد بعض الناس يبدأ صالحا ثم تسيطر عليه الحياة الدنيا ويبدأ يغش ويدلس ويؤذي هذا ويسب هذا، فيأتي في أخريات حياته فيتغير فيأتي بالعكس. نعم. ولذلك الأمور، قلب المؤمن بين إصبعين من أصاب الرحمن يقلبهما كيف يشاء. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يكثر من قول: يا مقلب القلوب، أو يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينه. والله تعالى يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، يعني هذا في القبر عندما يحاسب الإنسان. فتجد أن المؤمن حقا إذا سئل: من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام، يقولها بشجاعة وبفصاحة. من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ أما ذاك لا أدري إلى آخره. قال فشهدت الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما وقضى ألا بيت لها من أجل أنهما يتفرقان عن غير طلاق ولا متوفى عنها. طيب نعيد العبارات نوضح. ففرق قال نأخذها واحدة واحدة. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. طيب ما معنى فرق؟ بمعنى أنهما أمره بالطلاق، وإن كان جاء في بعض روايات عويمر أنه طلقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المهم أن الرسول فرق بينهما. ما معنى فرق؟ يعني فسخ نكاحهما، التفريق هو الفسخ. وهذه فرقة أيها الإخوة أبدية، فرقة اللعال لا عودة بعدها، إلا أن العلماء تكلم ولو أنه رجع الزوج وبعد اعترف بأنه كذب عليها، هذه مسألة أخرى فيها خلاف بين العلماء. إذن أول شيء فرق بينهما يعني فسخ نكاحهم، هذا واحد، ولم يجعل لها. قال ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى ألا بيت لها. لا بيت لها يعني ليس لها سكنة، لأن هذه فرقة نهائية، يعني ليس لها سكنة كالرجعية وكالخلاف بالنسبة لماذا البائنة الحامل، هذه أيضا فيها خلاف الأخيرة. إذن هنا ليس لها عليه سكنى. وقضى ألا بيت لها من أجل أنهما يتفرقان عن غير طلاق. عن غير طلاق يعني فسخ. ولا متوفى عنها. ولا أنه متوفى عنها زوجها، إذن حينئذ هذه فرقة وهي فسخ، وهي فرقة نسأل الله تعالى أبدية وما أسوأها من فرقة، ونسأل الله تعالى أن يعصم كل مؤمن عن ذلك. وهذا أيها الإخوة أمر خطير، ومن هنا ينبغي لكل مؤمنة أن ترى مثل هذا الأمر، وأن تطلع على ما جاء في باب الملاعنة وما فيها من دروس ينبغي أن تستفيد منها، وأيضا أن يطلع عليه الرجال ويحفظوا ألسنتهم، وإلا يتسرعوا في قذف المؤمنات العفيفات المحصنات الصالحات، فإن هذا من أخطر الأمور وأشنعها وأعظمها ضررا عندما يلقى المؤمن ربه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصل. وشروط صحة اللعان ستة. المؤلف رحمه الله تعالى لما بين لنا صفة اللعان وأورد في ذلك حديث أبي داود وهو من أشمل الأدلة وأكثرها تفصيلا في هذا الموضوع، أراد أن يبين هل هناك شروط استخلصت من الآية ومن الأحاديث، هل هناك شروط وضوابط مرتبطة باللعان، هل للعان شروط؟ نعم. قال أحدها أن يكون بمحضر من الحاكم أو نائبه. إذن الشرط الأول في الملاعنة أن يحضرها الحاكم القاضي أو من ينيبه القاضي. لماذا؟ لأن حضور القاضي أو نائبه شرط. ولماذا كان شرطا؟ لأنه هو الذي يأمر أو يأذن بذلك، هذا توضيح الشرط الأول. نعم. قال أن يكون بمحضر من الحاكم أو نائبه لأنه يمين في دعوى فاعتبر فيه أمر الحاكم. ولأنه يمين في دعوى، هذا الرجل ادعى على المرأة والمرأة نفت، إذن هناك متهم وهناك متهم المنكر، إذن هناك مدعي وهناك منكر، فمن الذي يأمر بالشهادة ومن الذي يأمر باليمين؟ هو القاضي الحاكم. فعندما تحصل دعوة في مجلس القضاء، من الذي يقول لهذا ائت بالبينة ولهذا بعد ذلك احلف؟ هو القاضي، وصلى الله عليه وسلم.